ملخص كتاب التربية العاطفية للأبناء من أخضر.com لمؤلفه الدكتور سالم العجمي. من المهم جداً الاهتمام بتربية الأبناء في جميع مراحلهم العمرية، ومن الجيد أن يستعين الوالدان بما ينمي عندهم المهارات التربوية، وأن يسعى كل والد ووالدة إلى التطلع على الخبرات السابقة والقراءة في هذا المجال حتى يتسنى لهم أن يستخدموا مناهج التربية السليمة مع أبنائهم. أولاً، الاهتمام بالتربية. إننا جميعاً بطبيعتنا نحرص على تربية الأبناء، وهذا الحرص ليس فقط من باب أداء وظيفة الأبوة والأمومة، ولكن من أجل استقامة مستقبلهم وتمهيد الأسباب لهم حتى يصلوا إلى النجاح ويستطيعوا تجاوز مراحل الحياة بأمان، لأن سعادتهم ترجع علينا بالطمأنينة، لا سيما حين نراهم مندفعين للأمام بروح صحية وشخصيات مرنة. ولا بد لنا أن نضع أبناءنا في أولويات اهتماماتنا، ويا حبذا لو نعبر لهم دائماً عن حبنا الكبير تجاههم وسعادتنا بوجودهم. وهناك عدة أمور تجعل الشخص يستمتع بالتربية مهما بلغ من العناء، مثل أن يوقن أن ابنه قطعة منه وانعكاس لشخصه حتى يحسن تربيته وتقويم سلوكه، كذلك أن يستأنس بأولاده في الصغر حتى يكبروا ويملأوا حياته ويشبعونه نفسياً. فكلما كان المرء أكبر كان أحوج إليهم. أيضاً من الأمور المعينة على التربية تحقيق الفطرة الأبوية التي تدعو المرأة أن يحرص على تشجيع ابنه ليكون في المقدمة دائماً ويتفوق على الجميع، ليزداد فخراً به وينتشي فرحاً بإنجازاته. ومن أعظم الأمور التي يقوم بها الوالد هو أن يربي أولاده على الصلاح، إنه بهذا يقدم معروفاً للمجتمع بأكمله، بل ويقدم لنفسه باب أجر عظيم المنفعة في الدنيا والآخرة. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. ثانياً، خذ بالأسباب. من المهم أن تعيش واقعك التربوي وأن تستلذ بالاطمئنان أثناء تربية أولادك، لذا حاول أن ترسم خطط مناسبة للتعامل معهم، مع الاحتراز أن التربية في الأساس عملية معقدة وليست قضية سهلة. فغالباً ما نشعر بصعوبتها ونتذمر من أبنائنا غير الملتزمين، لأن لدينا اعتقاداً بأن الطفل ملزم بالعيش وفق الطريقة التي نحددها نحن له بشكل صارم. وأحياناً أخرى نبدو أنانيين، ولكننا في النهاية ملزمون أن نتعايش مع ذلك، لأن الشخصيات تختلف وتتطور. ومما يصعب عملية التربية كثرة الأطراف التي تتنازع حول الطفل، مثل المجتمع والمدرسة والأقارب والشارع. فيحاول الوالد الحفاظ على سلوكيات ابنه وفق منهج خاص يحتاجه كل طريق. لذلك فإن الإخفاقات في تربية الأطفال تحدث حتى في الأسر الناجحة والمتماسكة، نظراً إلى اختلاط الأبناء بالمجتمع، حيث يكون تطلعاته وأفكاره وأخلاقه حسب ما يراه. والتربية مثل كل الأعمال نحتاج فيها لتوفيق الله وسداده. فمهما بذل المرء من أمور عملية وأسباب مادية، سيحتاج إلى تدبير الله وتوفيقه. المهم أن يقوم كل شخص بدوره وأن يكون مربياً ناجحاً، أما حصول النتائج فهذا أمر لا يملكه إلا رب العالمين. ثالثاً، التأديب والنشأة. إن تأديب الأبناء مطلوب من الجميع في بداية النشأة، حيث سيربي الوالد ابنه على القيم التي ستفيده في المستقبل. وعلى الرغم من محبة الإنسان لصلاح ابنه، فإن طريقة الآباء ربما تكون غاية في القسوة، حيث يريد من ابنه أن يكون سعيداً بينما هو يستخدم أسلوباً غير مطمئن، فينشأ الابن وهو خائف من التأقلم مع الآخرين وفاقد للأمان. لذا من أجل أن ينشأ الابن ذا شخصية متزنة، لا بد من استخدام الأساليب التربوية الصحيحة ومراعاة القواعد الأساسية لعملية التربية الناجحة. إن الابن في بداية النشأة يكون سهلاً في الانقياد وأسرع في الاستجابة، لذلك يعد الاهتمام بالتربية في المراحل الأولى مهماً، حيث يستجيب الأطفال لما يؤمرون به ويحفظون ما يلقى عليهم. إن سن الطفولة يخلف آثاراً لا تمحى في حياة الإنسان، فإما أن تجعل من ابنك شخصية سوية ونشطة وقوية وطموحة، أو تجعله ذا شخصية لا مبالية وضعيفة الإرادة. فلو أهمل الطفل في بداية نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق وحسوداً ولحوحاً، فيا حبذا أن ينشأ الطفل على الانشغال بالقرآن والأحاديث، وأن يتم تأديبه بحكايات الصالحين الأبرار، ولا بد أن يخوف من السرقة والخيانة والكذب والفحش. فإذا كانت النشأة صالحة سيؤثر فيه هذا النصح كله تأثيراً ناجحاً وسيثبت في قلبه. لذا من المهم أن ينتبه المربي لهذه المرحلة حق الانتباه، وأن يسعى لتقويم أخلاق أولاده حال الطفولة. رابعاً، أهمية المحبة. إن المحبة الموجودة بين الآباء والأبناء هي المفتاح لحياة مليئة بالألفة، ولكن نوع الحب يختلف، حيث يحب الوالد ابنه حباً فطرياً، ولكن حب الولد لوالده أمر مكتسب، لذا على الوالد أن يأخذ بالأسباب التي تكسبه حب وثقة ابنه حتى يسهل عليه التأثير فيه. ليس هذا فقط، بل إن الابن سيكون مشبعاً عاطفياً وسيتمتع باستقرار المعيشة والتعامل مع مجريات الأحداث باطمئنان. وبالتأكيد هذا الطريق التربوي يحتاج إلى الصبر حتى يصل الوالد إلى مرحلة الاستمتاع مع أبنائه وتقبل وجهات نظرهم. وبصفة عامة فإن فهم مشاعر الآخرين غالباً ما يؤدي إلى نجاح العلاقات. وقد أصبحنا الآن نعيش في زمن تحتاج فيه قلوب الكبار إلى ما تحتاجه قلوب الصغار من حنان ومشاعر رقيقة وفياضة، ولهذا فإن وجود العاطفة مهم جداً في العملية التربوية للأبناء، بل إنها ركيزة أساسية للنجاح، فالتهذيب السليم يقوم على أساس الحب المتبادل بين الطفل والوالدين، ويجب تعزيز هذا في مرحلة الطفولة. وقد أشار بعض المتخصصين إلى أن استخدام العاطفة كان سبيلاً لعلاج بعض المشكلات من الأمراض الاضطرابية والسلوكيات المهلكة، فلا بد للأب أن يستشعر الحنان نحو طفله حتى لو كان هذا أثناء تأديبه، لأن تأديب الحنون المحب ليس مثل تأديب الغليظ المؤذي، فالعاطفة بين الآباء والأبناء تجعلهم هادئين نفسياً وتكون لديهم ذكريات جميلة ودافئة. خامساً، الأمان النفسي. هناك قاعدة أساسية في التربية، وهي محبة الابن وزرع المشاعر الإنسانية بداخله حتى يصبح طفلاً مرهف الإحساس ولين التعامل. وأثناء العملية التربوية لابد أن يتوافر الأمان العاطفي للأبناء حتى يستقروا نفسياً، ومن أعظم ما يوفر ذلك معرفة قيمة التقبل في عملية التربية وتنمية المحبة وغرسها في قلوب الأبناء. فلا بد للوالدين أن يحذروا من سحب كلمة المحبة كلما رأوا سلوكيات خاطئة، فهذا التصرف يؤدي إلى الخوف والاضطراب في شخصية الطفل، فينشأ على القلق والتهديد. لذا فلا بد للوالدين أن يحرصا على التماس وسائل الحب والحنان، كما أن الملامسة الجسدية لها أثر كبير في إطفاء الحنان والمحبة بين الوالدين والأبناء، لأنه من السهل أن يدعي المرء وجود العاطفة، لكن التطبيق العملي هو الذي يثبت ذلك. إن الجفاء الحاصل من بعض الأمهات والأبناء قد ولد لنا أطفالاً مضطربين وواقعاً بائساً، فينبغي الحرص على احتضان الطفل والتقليل من خوفه والعطف عليه حتى لا يصاب بحالات نفسية معقدة. وما أجمل أن يستشعر الأبناء الحب حتى في حال العقاب، كما ينبغي للآباء ألا يأخذوا كلمات الأبناء على نحو حساس، فأحياناً قد لا يميز الابن الألفاظ أو قد يتكلم بدافع المحبة، ولا ينبغي التهديد بالترك أو الهجر أبداً مهما حصل، فهذا خطأ كبير يقع فيه البعض جاهلين بعاقبة هذا التصرف وتسببه في إيقاظ شعور الخوف لدى الأطفال. سادساً، مفهوم المشاعر. إن كلمة مشاعر ليست مقتصرة على حالة الحب فقط، بل هي الانفعالات التي تمر بالمرء من حب وخوف وغضب وغير ذلك، وتفهم مشاعر الآخر يدل على أهميته بالنسبة لنا، فالإحساس بالغير يدل على صدق الشعور وعمق المحبة. لذا من الضروري أن يكون بين الآباء والأبناء تفهم للمشاعر على اختلافها، لأن تفهم مشاعر الأبناء يؤدي إلى كسبهم، ولا بد للإنسان أن يعيش بداخل شعوره لا خارجه، فمن الخطأ أن يقول إنه يشعر بشيء بينما هو يعيش بداخله شعور آخر، ولا بد للآباء أن يعاملوا الأبناء حسب ما يشعرون، لأن هذا سيسهل عليهم عملية توجيههم نحو الأفضل والأصلح. فحتى المشاعر المضطربة يجب أن يعبر عنها الابن ويغوص مع والديه لفهم أعماقها ومسبباتها. وللأسف قد تربى الأكثرية على البقاء خارج مشاعرهم الحقيقية، فعندما يبكي الابن يقال له إن الرجل القوي لا يبكي، وعندما يشعر بالألم يطلب منه أن يتحلى بالشجاعة، وعندما يخاف يتم استنكار خوفه. وقد أصبح الكثير يظهر السعادة وهو غير سعيد، فهذا الرفض الدائم لمشاعر الأبناء يشوه مشاعرهم ويعلمهم أن يكتموها وأن يراكموا بداخلهم المشاعر السيئة التي يثقلون بها، فيصبحوا مشوشين تماماً، بينما لو اعترفوا بمشاعرهم وفهموها وعاشوها سيعيشون بهدوء وطمأنينة. والناس بصفة عامة في جميع الأعمار عندما يشعرون بالضيق لا يحتاجون موافقة الآخرين أو مخالفتهم، إنما يحتاجون إلى الاعتراف بما يعانونه. سابعاً، لفتات نفسية. عندما يوفق الوالد إلى اكتشاف شخصية ابنه سيعرف كيف يتعامل معه، فكونه يعرف بماذا يفكر ابنه وماذا يريد يعد هذا إنجازاً كبيراً بفضل الله تعالى وتوفيقه للعبد. ومن الوسائل التي تعين الوالد على ذلك أن يترك مساحة كلام لابنه، وأن يصادقه ويعطيه الثقة ولا ينتقده ويقيمه طوال الوقت. فالملاحظات التي تبنى على الحب تؤدي إلى شعور الابن باحترام أبيه له. ومن الأفضل أن يكون الوالد خفيفاً في جلسته مع الأبناء، بحيث يفقد إذا ذهب ويفرح به إذا جاء. فمن الجميل أن يعاملهم برفق ولين، وألا يستخدم معهم أسلوب العسكرية والانضباط الزائد، فالرفق لا يدل على ضعف الشخصية، كما أن الغضب والهجوم لا يدل على القوة، إذ أن الوالد اللطيف المنصت يميل إليه الأبناء، ولن يجعلهم يحتاجون إلى شخص خارج إطار الأسرة، بل سيكون هو الملجأ لهم حتى إذا وقع منهم الخطأ. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. حاول أيها الوالد أن تزيل الحواجز بينك وبين أبنائك وشجعهم على الصدق. ومن الضروري أن تتوافر للابن حياة طبيعية وتترك له مساحة للانطلاق دون فرض قيود مبالغ فيها، لأن فرض القيود بحجة حماية الطفل من الأخطاء التربوية، فإذا لم يستخدم أسلوب الاعتدال ستخرج لنا شخصيات مهزوزة تكتم مشاعرها إلى أن تتحول هذه المشاعر إلى الكتمان والعنف. ثامناً، واجبات أبوية. من الواجبات المتحتمة على الوالد هي النفقة على الأبناء، وهذا من أصل الفطرة الإنسانية، حيث إن الفرحة التي ترتسم على الأبناء تنعكس على نفسية الوالدين، فالبخل يجعل الأبناء منكسرين متطلعين لما في يد غيرهم، لذا لابد للمرء أن يكرم ولده قبل أن يذهب ويستقل عنه، ووقتها لن يستطيع تدارك ما فاته من التقصير. كما يجب على الوالد أن ينمي روح الألفة بين أبنائه وأن يعدل بينهم من جميع النواحي المادية والمعنوية، لأن هذا العدل يجعلهم مستقرين نفسياً، ومن هنا يجب على الوالد الحرص على التعامل مع أبنائه بالإنصاف حتى لا يزرع بينهم الحقد والضغائن. إن الأصل في تربية الأبناء هي العاطفة والتهذيب السليم، أما العقاب فلا بد أن يكون أمراً عارضاً، ولا بد ألا يتعدى المقدار الذي من الممكن أن يصلح الابن ولا يفسد عليه حياته. فالزوجة والزوج والابن كلهم يملكون قلوباً ويحتاجون إلى اللطف واللين، لا سيما عندما تكثر الهموم والأشغال، فهم جميعاً يحتاجون إلى الحنان وعبارات التخفيف واللطف. ومن الجميل أن يعبر الوالد عن إعجابه بأفعال ابنه، وأن يصب عليه المدح ويتجنب مقارنته بشخص معين، فالمطلوب من الآباء ألا يعتقدوا أن أولادهم نسخة منهم، بل أن يدركوا أن لهم طباعاً وأذواقاً مستقلة، لذا فلا بد أن يسمحوا لهم بأن يقوموا بأعمالهم وأن يواجهوا مشاكلهم. ومن الجميل أن يظهر الوالدين الاحترام والتقدير لمحاولات الأبناء وكفاحهم. تاسعاً، أساليب تربوية. كلما كثر الإلحاح على الأطفال سوف تتولد لديهم الرغبة بالعناد، فمن الأفضل أن تكون الأوامر حازمة وفي الوقت نفسه مغلفة بالهدوء واللين. لذا قال بعض المتخصصين إن السر في تربية السابقين من الآباء والأجداد أنهم كانوا يملكون الثبات على المبدأ، فالحزم مطلوب، ولكن لابد أن يقترن بالهدوء. وتذكر دائماً أن الإبن يشعر ويفرح ويتألم وليس كالجماد، فلابد أن تتجنب الوسائل الخاطئة والهجوم اللفظي، فمن المستحسن أن تضع نفسك مكانه لكي تشعر بهذه الكلمات اللاذعة وما تسببه من إحباط، وقد حذر المتخصصون من خطر التوبيخ المتكرر. ومن الآفات المعاكسة لذلك هو الإسراف في الدلال، حيث يؤدي هذا إلى تدمير شخصية الابن، فينشأ أنانياً مضطرباً، لذا كان لابد من التصرف باعتدال نحو الطفل، كما أنه لابد أن تعطي لابنك فرصة التحدث إلى الآخرين، لأن هذا يعزز ثقته بنفسه ويدربه على فنون الحوار، فالطفل غالباً ما يحتاج إلى مشاركة مشاعره حتى لا يتحول إلى طفل غاضب، كما أن الاحتضان له دور فعال في تهدئة النفس. ويحتاج الابن إلى تكوين صداقات حتى يتخلص من أجواء الرتابة والملل، ولا ينبغي أن تفرض عليه صداقات لا يريدها، ومن الضروري كذلك أن يهتم الوالدان بتغيير الروتين المعتاد من خلال اصطحاب أولادهم إلى الرحلات وتحفيزهم على الاستمتاع. وإذا كانت هناك مشاحنات بين الأب والأم، فمن الأفضل أن تترك ابنك لعالمه الخاص دون أن تقحمه في جو الاكتئاب. وختاماً، حاول أن تبذل كل جهدك في سبيل سعادة أبنائك وتربيتهم على القيم السليمة، فهم قرة عين لك ونعمة كبيرة يفتقدها غيرك. قدر هذه النعمة حق التقدير واشكر الله في كل حين على وجودهم.